السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة، وما زال الكلام مع حضراتكم موصولا مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال القاضي رحمه الله: فصل في وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته صلى الله عليه وسلم. قال: وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية، يعني لا اختلاف في ذلك، فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة من عجيب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق أو ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، لم يمتر، يعني لم يشك أدنى شك في رجحان عقله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وثقوب فهمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأول بديهة. وهذا ما يحتاج إلى تقريره لتحقيقه، هذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه. وهذا نقول فيه، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، أن هذا الكلام حق، هذا الكلام حق، لكن ينبغي أن يتفطن إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الكمال من الله تبارك وتعالى، هذا كمال من الله تبارك وتعالى، لأن هذا الكلام حمله بعضهم ورجح أن النبي عليه الصلاة والسلام مقدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الناس في مثل هذا المقام فقط، يعني في من ناحية العقل، من ناحية العقل ومن ناحية سياسة الدنيا ونحو ذلك. وهذا ينبغي أن يتفطن له. فمثلا صاحب كتاب العظماء 100 أعظمه محمد أخذ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قائد عسكري أو قائد لا يأتيه الوحي، ونحن نقول هذا الذكاء وهذا ووفورة العقل وحسن السياسة وكل ذلك هو من عند الله سبحانه جل وعلا، هو من عند الله سبحانه جل وعلا. نعم، هذه من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن فضائل الله عليه، لا نشك في ذلك، لكن نقول هذا من عند الله، هذا وحي، هذا وحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس قائدا دنيويا، بل قائد شرعي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك من تعلم العلم الشرعي رجح عقله، تراه ينطق بالحكمة، تراه ينطق بالحكمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. ولما لا وأنت تتعلم شرع الملك سبحانه جل في علاه، تعلم حكم الله في هذه المسألة وحكم الله في هذه المسألة وحكم الله في هذه المسألة، وتقبل الشرع على نفسك، وتحاول أن تعبد الناس لهذا الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبداهة وكأن القلب تشرب شرعه لما علوت في هذه المسألة، وكأن القلب تشرب شرعه، فيرزق الله تبارك على الحكمة شكرا منه سبحانه جل وعلا وهو الشكور. لذلك قال بعضهم: من حكم الكتاب والسنة نطق بالحكمة، من حكم الكتاب والسنة نطق بالحكمة، فكيف بصاحب السنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا مما يتنبه إليه. وقال وهب بن منبه رحمه الله: قرأت في أحد 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلا، وأفضلهم رأيا. وهذا لا شك فيه، نحن لا نشك في ذلك، كما قلنا لما لا، هو صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وفي رواية أخرى: فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا. وهذا كما قلت راجع إلى الوحي، هذا راجع إلى الوحي. فعلم الشرع في حقيقة الأمر هو علم الأذكياء، هو علم الأذكياء قلبا وعقلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني لابد من ذكاء في القلب وذكاء في العقل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلم الشرع هو لهؤلاء، علم الشرع هو لهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تبارك وتعالى بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستنبط أحكاما من الكتاب والسنة، يستنبط أحكام من الكتاب والسنة. فبين قال: بما أراك الله، بما أراك الله، أين أراك؟ أراك في الكتاب. فيستنبط من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحكاما. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وهذا الذي صدر به المصنف رحمه الله رحمة الله أنا أتعجب به أو أتعجب منه. لماذا؟ لأن الحديث في الصحيحين، فلماذا يقدم المرسل؟ فمجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل مما لا يخفى على السامع. قال: وبه فسر قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. وعلى تفسير الآية بما ذكر المصنف رحمه الله يقول المعنى يعني أن الله تبارك وتعالى يرى تردد بصرك، أو يرى تردد بصرك من ورائك في المصلى، يرى تردد بصرك من ورائك في المصلى لتصفح أو لتتصفح، يعني ترى أحوال من ورائك من الكمال أو من الغفلة ونحو ذلك. قال: وفي الموطأ عنه عليه السلام: إني لأراكم من وراء ظهري. قال: ونحوه عن أنس بن مالك في الصحيحين. حديث أنس بن مالك في الصحيحين واضح: إني أراكم من وراء ظهري. لكن اختلف الناس في معنى هذه الرؤية، فقال بعضهم: إني أراكم من وراء ظهري يعني العلم، يعني العلم، يعني وكأن الله تبارك وتعالى إما يوحي إليه سبحانه جل في علاه بأحوال من وراء، بأحوال من يقف خلفه، أو يلهمه بأحوالهم وكيفياتهم. لكن هذا خطأ، أو هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن العلم لا يتقيد من وراء ظهري. يعني لو قال يعني إن كان المسألة دائرة على العلم، لماذا يقول من وراء ظهري؟ ولماذا يقول إني أرى من بين يدي كما أرى، إني أرى من وراء ظهري كما أنظر بين يدي؟ هذا تصريح بأن المسألة دائرة على الرؤية، وأن الله تبارك وتعالى خلق له إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه. طبعا إدراكا في قفاه في قول ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق له عين دقيقة لا يحجزها الملابس، وهذا خطأ، بل إدراك حقيقي من ورائه. وإدراك حقيقي من ورائه والمعنى أن هذا الإبصار حقيقي بعينيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا خاص به، يعني يرى من قفاه كما يرى من بين يديه بعينيه صلى الله عليه وسلم إدراكا حقيقيا. والأصل الحمل على الظاهر، إذ لا سبيل لنا لعدم الحمل على الظاهر. يعني انتبهوا في مثل هذه الأمور، عدم الحمل على الظاهر في مثل هذه المسائل فيه قدح في الشرع. لماذا؟ أنت إذا قلت أن هذا الأمر على غير ظاهره دليل على أنك تعرف الغيب، فنحن لا نعرف مقدار الغيب إلا ما كشف لنا، وقد كشف لنا أن النبي يرى من وراء ظهري، فانتهت المسألة. أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. فأنت عندما تعترض أو تؤول أو تقول هذا على خلاف الظاهر بأي شيء، يعني بأي علم تعترض، حتى قياسك على الشاهد أو على الحاضر هذا قياس مع الفارق، لأن هذا قياس الغائب على الحاضر، وهذا مما لا شك في بطلانه، والله أعلى وأعلم. وهل هذا خاص بالصلاة أو في غيرها؟ الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أنه خاص بالصلاة، وذلك لأنه ما وردت الرؤية من وراء الظهر إلا في الصلاة، والأصل أنه يرى من أمامه فقط، وما ورد إلا في الصلاة، فيبقى الخاص في محله الوارد فيه، والله أعلى وأعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنه مثله، يعني إني أراكم من ورائي ظهري، زيادة زاده الله إياها في حجته. هذه صراحة ذكرها السيوطي في المناهل ولم يخرجه، لكن هو حقا يعني حتى لو تذكر هذا الكلام هو حقا علم من علم النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخصيصة من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي بعض الروايات: إني لأنظر من ورائي كما أنظر إلى من بين يدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك وفي أخرى: إني لأبصر من قفاي كما أبصر من بين يدي. وهذه رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لكن وفيه من ورائي بدل من قفاي. وحكى بقي بن مخلد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. وهذا حديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وقال: ليس بالقوي، ليس بالقوي. وأخرجه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكلاهما ضعيف، وكلاهما ضعيف. قال: والأخبار كثيرة صحيحة في رؤية في رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للملائكة وللشياطين. وهذا حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام على حقيقته مرتين، له 600 جناح، كل جناح واحد ساد الأفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد رآه في بعد فترة الوحي، يعني انقطاع الوحي، ورآه أيضا في المعراج. قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ملك الجبال ليستأذنه ماذا يفعل في قومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل هذه أيضا رؤية على حقيقة الملك، لكن رأى الملك على غير حقيقته في مواطن عدة، بل ورأى الملائكة قد نزلت يوم بدر، رأى الملائكة قد نزلت يوم بدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما في رؤية الشياطين فهنا إشكال. قال الله تبارك وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والمسألة فيها أقوال أربعة، لكن نختصر المسألة. الصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذه الآية مخصوصة بالأنبياء. فأولا سليمان عليه السلام كان يرى الشياطين، وقد سخرهم الله له سبحانه وتعالى، بل واستدل كثير من أهل العلم رضي الله عنه جميعا بأن أصحاب سليمان عليه السلام كان يرون معه الشياطين، يعني يرون معه الجن، وذلك بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عفريت من الجن وهو قائم يصلي بقرة من لهب أو قرة من نار، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بردائه حتى سال بل برد لعاب هذا الجن على يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولولا دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال: لربطته في سارية المسجد يلعب به الصبيان. استدل العلماء بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه الفعلة حتى احتراما لدعوة أخيه سليمان، قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فمن ملك سليمان أنه أن الجن مسخرون له، اسمع، وأصحابه يرونه، فستدلوا مثل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يراه، رفض ذلك ولم يربطه في سارية المسجد حتى لا يراه الناس ويلعب به الصبيان، استجابة لدعوة سليمان، والله أعلى وأعلم. وهذا كلام البغوي وغيره رضي الله عنهم جميعا. فنقول: الجن الأصل أن الإنس لا يراهم إلا الملائكة، إلا الأنبياء، فذكروا الأنبياء منهم سليمان وأصحاب سليمان، كذلك أيضا إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد دعا الجن واستجابوا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث السابق في إمساك هذا الشيطان اللعين: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دليل على أنه كان يرى الجن، وهذه من خصائصه. أما بقية أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيمكن أن يرون الجن، لكن بشرط يرون الجن متشكل، كما في حديث أبي هريرة وغيره، فيرون الجن متشكل متصور في صورة غير الصورة التي هو عليها، ليسلم لنا قوله تبارك وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي على أصل الخلقة، يعني يراكم على أصل خلقتكم، أما أنتم لا تستطيعون أن ترونه على أصل خلقته إلا أن يتصور، بخلاف الأنبياء والمرسلين، والله أعلى وأعلم. كذلك وركع النجاشي له حتى صلى عليه. وحديث رفع النجاشي ذكره الواحدي في أسباب النزول من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من غير إسناد، لكن قد يعني يستأنس بما راه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حصين أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم نجاشي توفي فقوموا وصلوا عليه. قال: فقام عليه وصلوا خلفه، فقال: فكبروا، فكبر أربعا وهم لا يظنون أن جنازته بين يديه. يعني هم يظنون، مش لا يظنون، هم يظنون أن جنازته بين يديه، أو لا يشكون أن جنازته بين يديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإسناد هذا صحيح. كذلك في حديث أبي هريرة قال: وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه، يعني ما نظن الجنازة إلا موضوعة بين يديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والصواب والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه أن هذا من باب التمثيل، لكن هذا ليس فيه دليل على أن الجنازة رفعت أو رآها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أولى، بل هذا من باب أن الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أمامه وكأن الجنازة بين يديه، وكأنهم لا يشكون أن الجنازة بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن هذا ليس فيه وحي، بل هذا كان اجتهادا وظنا منهم رضي الله عنهم جميعا. وهذه أولى. الثانية، لما قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، رد عليهم الفريق الآخر من أهل العلم، قالوا: هذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أنه قال لأصحابه: قوموا فصلوا عليه، والحديث في الصحيحين. لكن قد يرد عليهم فيقال: هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة صلوا عليه تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيغتفر في التبع من يغتفر في المتبوع. قلت: والله أعلى وأعلم. الرد على ذلك المجال: الرد الأول أن الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص، ولا يصح التخصيص إلا بدليل. الأمر الثاني أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك فيها غيره، لا أصلا ولا تبعا، لا أصلا ولا تبعا، والله أعلى وأعلم. فهذا حديث. الصواب أن النجاشي لم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة الغائب مشروعة بشرط وقيد أن تكون الحالة مثل حالة النجاشي رضي الله عنه ورحمه، وهو أن يموت في بلد لم يتوفر فيها من يقيم الحق عليه، يعني من تكفين وتغسيل ودفء وصلاة ونحو ذلك. قال: وبيت المقدس، حين وصفه لقريش في رحلة المعراج وفي رحلة الإسراء، لما اختبروه وقالوا: صف لنا بيت المقدس، فنسى بعضا منه، وكان لم يذهب إلى بيت المقدس قط صلى الله عليه وسلم، فرفع الله له بيت المقدس يصفه وصفا تاما شافيا كافيا. والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. كذلك أيضا: والكعبة حين بنى مسجده، يعني ذكر الزبير بن بكر في تاريخ المدينة عن ابن شهاب ونافع بن جبير المرسلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده رفعت له الكعبة حتى يعني يضع القبلة، وهذا ليس بصحيح. وقال مالك: سمعت أن جبريل هو الذي يعني وجه القبلة، والله أعلى وأعلم، وكل ذلك لم يفوت، الله أعلى وأعلم. قال: وقد حكي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجما. طبعا الثريا هي مجموعة من النجوم في صورة الثور، تمام، لكن يطلق عليها نجم واحد وهي مجموعة نجوم. كيف ذلك؟ يطلق عليها نجم واحد لأنها نجوم متقاربة، فصارت كالنجم الواحد، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال التلمساني: إنه جاء في حديث ثابت من طريق ابن عباس رضي الله عنه. والله أعلى وأعلم بالصواب، هل هذا حق، هل هذا ثابت حقا أو غير ثابت، لكن هذا إن دل فإنما يدل على قوة وحدة بصره عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وهذه كلها محمولة على رؤية العين، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه وغيره. وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم، والظواهر تخالف هذا الذي ذكرناه، ولا إحالة في ذلك، وهي من خواص الأنبياء وخصالهم. ثم ساق بسنده رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا، في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ، مسيرة عشرة فراسخ. فاستدل المصنف بهذا فقال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. لكن نقول أولا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة حديث ضعيف، ففيه الحسن وهو ابن أبي جعفر الجعفري وهو متروك، وهو متروك. أما قوله ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب، نعم نقول لا يبعد، لا حرج في ذلك، لكن ثبت العرش ثم انقش. قال: بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله مسيرة عشرة فراسخ، الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، وهو بالمتر 5544 متر، وبالخطوة هو 12000 خطوة، والساعة هو حوالي يعني ساعة ونصف، والله أعلى وأعلم. قال: وقد جاءت الأخبار بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرع ركانه وكان أشد أهل وقته، وهذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، وكان دعاؤه وكان دعاه إلى الإسلام، هذا حديث رواه الترمذي وهو ضعيف، وحتى الترمذي نفسه قال غريب، وقال إسناده ليس بالقائم. وكذلك صارع أبا ركان في الجاهلية، وهذا أيضا لم يثبت، وهذا أيضا لم بل ذكر الدلجي أنه خبر هذا الخبر أنه صارع أبا رجان وصارع أبا جهل وصرعهما، قال هذا لا أصل، هذان لا أصل لهما. قال: وصارع أبا ركان في الجاهلية وكان شديدا وعاوده ثلاث مرات، كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله في مشيه، يعني يمشي سريعا، لا يمشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مشية المتكبرين ولا مشية المترفين ولا مشية النساء ولا هذه المشيات المخنثة ولا مشية هذه المشيات الضعيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي. قال: كأنما الأرض تطوى له، يعني تنزوي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تيسير المشية، وكأنك تراها مسهلة مذللة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو هريرة: إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترف. طبعا غير مكترف دي يا أخوانا مش معناها أنه غير مكترف يعني يتكبر، لا، غير مكترف يعني غير مبال بمشينا. يعني إيه غير مبال بمشينا؟ أيضا غير مبال بمشينا يعني لا يتكبر، لا يفخر عليهم بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يمشي هونا ويمشي برفق، ورفق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب، ضعف العلامة الألباني وحسنه الشيخ الأضاؤوط في مسند أحمد. قال: في صفته أن ضحكه كان تبسما. أما عن ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، وهذا هو الغالب. وهذا رواه عبد الله بن الحارث ورواه الترمذي في شمائله. أما عند البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم. يعني ما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبالغ، لم يكن يستوعب للضحك بحيث لا يترك شيئا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ورد في بعض الأحيان أنه كان يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه النواجذ يعني الأضراس لا تبدو إلا بالملغة في الضحك، فدل ذلك أنه كان غالب حاله التبسم، وقد يضحك حتى تبدو نواجذه في بعض الأحوال. وذكر ابن حجر أن المكروه هو الإكثار من الضحك، ومواطن ضحكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، كان يضحك في وجوه أصحابه كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكان يضحك عند التلطف مع نسائه، وكان يضحك عندما يحدث بين نسائه مواقف طريفة، وكان يضحك مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغير ذلك من هذه المواقف، وكان يضحك عندما يذكر أحاديث فيها ضحك رب العالمين صلى سبحانه جل في علاه. قال: أن ضحكه كان تبسما، وإذا التفت التفت معا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينظر إلى ورائه التفت بكلية جسده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا أراد أن ينظر إلى جانبيه لا يسترق النظر بل ينظر بكلتا عينيه، بكلتا عينيه لا ينظر نظر الخائن بل ينظر نظر المظهر لهذا النظر، ينظر بكلتا عينيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وإذا مشى تقلعا، يعني مشى تقلعا يعني رفع رجله بقوة، لا يمشي مشية المتبختر ولا مشية المختال ولا مشية النساء ولا مشية الأغنياء اللي فيها تقارب خطى ونحو ذلك. وكأنما قال كأنما ينحط من صلب، كأنما ينحط من صلب يعني ينزل من مرتفع، ينزل من مرتفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة الكلام عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.